قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي الواحد المتجلي.